واو صغيرة. خلاص طيب، والكسرة من جنس الايه؟ الكسرة من جنس الياء، فانا هعمل علامة الكسرة ياء صغيرة. هو ده اللي عمله الخليل بن احمد الفراهيلي، وهو اللي حط علامة الخاء الصغيرة. الخاء الصغيرة دي اللي هي خفف، هو عملها وعمل علامة التشديد، علامة التشديد، وعمل الهمزة وغير ذلك من حوالي 10 علامات. نعم 10 علامات عملهم الخليل بن احمد الفراهيلي. خلاص طيب، جه اتباع الخليل بن احمد الفراهيدي ادخلوا شيء من التطوير على العلامات دي، ادخلوا شيء من التطوير على العلامات. فجم عند الياء الصغيره، جم عند الياء الصغيره دي اللي هي الكسره، وخلوها الف هي كمان، بدل ايه؟ بدل الالف الصغيره المنبطحه اللي هي الفتحه، خلوها بدل الالف بدل الياء، بدل الياء. خدوا الألف الصغيرة المفتوحة اللي هي علامة الفتحة دي، قالوا هنخليها هي كمان علامة للكسرة، لكن هنحطها تحت الحرف بدل فوق الحرف، هنحطها تحت الحرف بدل فوق الحرف. علشان كده تقرأ في آخر المصحف يقول لك إيه؟ يقول لك ضبط على طريقة أو على شكل الخليل بن أحمد الفراهيدي ومدرسته من المشارقة، ومدرسته من المشارقة. ماشي؟ يقول لك ضبط على مين؟ على طريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي ومدرسته من المشارق، لأن المغاربة كانت لهم علامات أخرى في ضبط المصاحف، المصاحف التونسية والمغربية فيها علامات أخرى تماما للضبط، لضبط المصاحف مختلفة، مختلفة مختلفة اختلاف كبير. الخليل بن أحمد الفراهيدي وأتباعه تلامذته من المشارقة لهم شكل معين، هو المنتشر بين ايدينا دلوقتي. المصاحف المغربية القديمة لها شكل آخر ولها ضبط آخر. خلاص؟ طيب، فالهمزة ما كانش لها شكل، نرجع تاني، الهمزة ما كانش لها شكل عند العرب، اللي حط لها شكل مين؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. واتحطت الهمزة فوق كلمة يؤمنون، فوق الواو في يؤمنون. لكن كان زمان القارئ للقرآن يعرف أن هذه الواو هي الهمزة، كانت الهمزة تكتب بحرف يوافق حركة ما قبله. يعني اللي عايز أكتب همزة أكتب كلمة يؤمنون، وأنا ما عنديش همزة، أنا ما عنديش همزة، طب أعمل إيه؟ أشوف الحركة اللي قبلها إيه؟ يو، يو، يؤمنون، خلاص ضمة، يبقى خلي الهمزة واو. طب يأمن، يأمن، ها الحركة اللي قبلها ايه؟ هي اصلها لو انت قريتها من غير همزة يامن، طب الحركة اللي قبل الياء ايه؟ فتحة، يبقى اعمل الهمزة الف، وهكذا. خلاص يبقى دي قاعدة الايه؟ قاعدة كتابة الهمزة، قاعدة كتابة الهمزة. طيب دي القاعدة الثالثة، القاعدة الاولى الحذف، القاعدة الثانية الزيادة، القاعدة الثالثة في كتابة الهمزة، كيف تكتب الهمزة. طيب بتكتب، قلنا حرف من جنس، من جنس الايه؟ الحركة، بتكتب حرف من جنس حركة الحرف الذي قبله، حرف من جنس حركة الحرف الذي قبله. يعني لو الحرف الذي قبله قبل الهمزة، طبعا انا قلت في بداية المحاضرة اللي فاتت، قلت ان تقال حرف، هذا حرف وهذه، هذا الف وهذه الف، هذا الف وهذه الف، انت بتذكر الايه؟ بتذكر الحرف وتؤنثه، لا اشكال. طيب الحركه اللي قبل الهمزه، لو كانت حركه الحرف اللي قبل الهمزه لو كانت الواو، لو كانت الضمه، كتبت الهمزه واو، لان الهمزه قلنا ملهاش، ما كانش ليها رسم مستقل، انتبهوا وتذكروا، الهمزه ملهاش، هي حرف صوتي بحت، اداء صوتي بحت، لا رسم له، لا شكل له. اللي حط له شكل الخليل بن احمد الفراهيدي، اللي حط له شكل الخليل بن احمد الفراهيدي الذي وضع علم العروض، والذي وضع قاموس العين، وفضله على العربيه كبير، فضله على العربيه وعلى النحو كبير، وهو شيخ سيبويه، شيخ سيبويه. خلاص طيب، واذا كان الحرف الذي قبله مفتوحا كتبت الهمزه الفا، وهكذا. نعم، واذا كان ما قبله مكسورا كتبت ياء. ماشي طيب، القاعده الخامسه، يعني كده قلنا الحذف والزيادة والهمز، القاعدة الرابعة، الرابعة البدل، البدل يعني ايه؟ انك تكتب حرف مكان حرف، انك تكتب حرف. خد بالك من حاجة، احنا ما قلناش في الهمزة بدل، ما قلناش في الهمزة بدل. ليه؟ ليه ما قلناش في الهمزة بدل؟ لان الهمزة ملهاش اصلا صورة حرف اصلي عشان ابدلها، ملهاش صورة حرف اصلي عشان ابدلها، خلاص. لكن لما اجي على كلمة الصلاة، الصلاة ال صاد لام الف تاء مربوطة، صح؟ طيب لما اكتبها بدل الالف واو تقراها الصلوة، الصلوة مثلا، مش انت بتشوفها كده وانت صغير تقعد تقول الصلوة، خلاص، وهي الصلاة. انك تكتب مكان الالف واو، تكتب مكان الالف واو، ها، او الربا مكان الالف واو، صح؟ تلاقيها الربو، انت عايز تقول الربو، ها، تكتب مكان الالف واو، اهو كده انت بدلت. فالقاعدة الرابعة في التبديل. القاعدة الخامسة في الوصل والفصل، الوصل والفصل، ان كلمة ان لا تكتبها الا، ها، ان كلمة ان لا تكتبها ايه؟ الا، او تفصلها. وهي في القرآن موصولة الا في 10 مواضع نصوا عليها، في 10 مواضع نصوا عليها، ها، موجودة في الايه؟ في الجزرية ان شاء الله لما تحفظوها، ولازم تحفظوها، ومش هتسامح الا الناس تحفظوها، خلاص، نص عليها في الجزرية. طيب القاعدة السادسة، ما فيه قراءتان، ما فيه قراءتان، زي كلمة ايه؟ يخدعون ويخادعون، مالك وملك. يعني ايه ما فيه قراءتان؟ يعني اذا كانت اذا كانت الكلمة الواحدة فيها قراءتان، فيها قراءتان في المصحف، ها، فتجد انها تكتب بطريقة توافق احدى القراءتين، يعني وما يخدعون الا انفسهم وما يخادعون، يخادعون ويخدعون، يخادعون ويخدعون، خلاص. فهي كتبت على قراءة يخدعون. واذا اردت ان تضيف الالف، ان تقرأ بقراءة، تقول يخادعون، ها، زي مالك وملك. هي كتبت على قراءة ملك، كتبت على قراءة ملك، خلاص، كتبت على قراءة ملك. واذا اردت ان تقول مالك على قراءة حفص، خد بالك ان اغلب القراءات على ايه؟ اغلب القراءات على ملك يوم الدين، على مالك يوم الدين. ومالك هو كما نقرأ في ايه؟ في حفص، خلاص، مالك يوم الدين. اذا اردت ان تقرأ بقراءة مالك يوم الدين، اضفت الالف في الصوت لا في الرسم. يبقى انا عندي كده 6 قواعد، الحذف والزيادة والهمزة والبدل والوصل والفصل وما فيه ايه؟ قراءتان. نعم. طيب في نقطة مهمة جدا، وهي مسألة الاختلافات في المصاحف القديمة. انا دلوقتي عندي كم رواية؟ اخواننا اللي عارفين القراءات، عندي كم قراءة بكم رواية دلوقتي؟ ها، عندي كم قراءة بكم رواية الموجود دلوقتي؟ المتواترة يعني. طيب تمام، 10 قراء وعن كل قارئ روايتين، 10 قراء وعن كل قارئ روايتين، خلاص، يعني عندي 20 رواية. طب لو انا حبيت اكتب المصحف ب20 رواية، محتاج كم مصحف؟ من غير ما احط حاجة على الهامش، محتاج ان انا اكتب مصحف لكل رواية، محتاج كم مصحف؟ محتاج كم مصحف؟ 20. طيب سؤال، ازاي بتقول ان 20 رواية دولت متضمنين في المصاحف العثمانية، متضمنين في المصاحف العثمانية، مع ان سيدنا عثمان كتب 5 مصاحف بس او 6 مصاحف، ها، وانت دلوقتي بتقول لي باعترافك اهو ان انت محتاج 20 مصحف عشان تضم الروايات كلها، ازاي سيدنا عثمان كتب مصاحف 5 بس؟ ازاي؟